هنتكلم النهارده على قضيه من القضايا او مساله مهمه، مساله من مسائل الشرع فصل فيها، وللاسف مش مطروحه كتير في ارض الواقع، وهي من الاهميه من ناحيه الشرع بمكان. قضيه الاموال والانفاق، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق المال، وسمي المال مال لانه تميل اليه القلوب. خلق المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه، وامرنا ان احنا نتعامل مع المال من ناحيتين، من ناحية من أين نكتسبه، ومن ناحية فيما ننفقه. واتكلمنا قبل كده على مسألة الأكل من حلال، وإن دي مسألة مهمة جدا في الشرع، جدا من كبار قضايا الشرع، كل من الطيبات وعمله صالح. الإمام النووي لما عمل حديث في 40 النووية، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كموفق في هذا. تتعجب من كثرة آيات الشرع التي تتكلم عن المال. اتكلمنا في عدة دروس على مسألة من أين يكتسب المال، والمال الحلال، وتعلق الحل بالمال، البيع والربا، وان الربا انواع، وان البيع انواع، وان البيع مثل قال وانما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، وليه ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وحرم الميسر والامار، ودي سبل لتكسب الايه المال، واللي ربنا حرم السلع الحرام وحرم ثمنها، ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم طريقة التكسب اللي هي الربا والميسر. الربا ده اللي هو له ريسك، مفيش ريسك اصلا خالص، اللي هو قرض ادفع فلوس واخد فلوس. والميسر اللي هو هاي ريسك، اللي هو اعلى ريسك في الدنيا، اعلى مخاطرة في الدنيا، اللي هو 100%، اللي هو مخاطرة بين الوجود والعدم. واحل المخاطرة المتوسطة اللي ما بين الايه، اللي ما بين الميسر والربا، اللي هي ايه، اللي هي البيع، اللي هي عادي انت ممكن تكسب وتخسر، بس في مساحات من مساحات الايه المكسب والمخاطره، مساحات مقبوله. ومنظومه المال في الاسلام منظومه كبيره جدا، وربنا امرنا ان احنا نتكلم او يعني ايه نتكسب من المال الحلال، وذكر صيغ الحلال. كل معاملات المال حلال إلا أشياء منصوص عليها. يعني الأصل في المعاملات الحلال، والأصل في العبادات الحرام. يعني العبادات ما ينفعش تصلي صلاة إلا بأمر شرعي، لكن الأصل في المعاملات إنها حلال إلا ما يأتي الشرع بتحريمه. يعني أي أكل حلال لحد ما يجي لك إيه، لا الخنزير حرام، الخمر حرام، أكل الكلاب حرام، أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فهنا الأصل في المعاملات الحل إلا ما أتى الشرع بإيه بتحريم. ذلك مهم إنك تعرف الحرام في الإيه، في المعاملات المالية، لكن في العبادات أنت مهم إنك تعرف العبادات، لأنك أنت مش مسموح لك إنك أنت إيه تستحدث فيما سوى ذلك. هتكلم على ان في ربا اسمه ربا القروض وربا البيوع. ربا القروض نوعين، ان انا اخد منك فلوس وسددها لك بفلوس زياده، ده اسمه ربا الفضل في القرض، او ان انا اخد منك فلوس وسددها لك بفلوس بتزداد مع الوقت، ده اسمه ربا النسيئه. اخد منك فلوس على سبيل القرض وسددها لك، اخد لك هات 1000 وسدده 1500، ده اسمه ايه ربا الفضل. هات 1000 وسددها لك مع كل شهر زيادة 100 جنيه او 200 جنيه، ده اسمه ربا النسيئة. النسيئة يعني إنما النسيء يعني التأخير، يعني المال يتأخر يزداد كلما تأخر. القرض مفروض في الإسلام اسمه قرض إيه؟ حسن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا. إنك فك كرب واحد، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ده أوجه من أوجه الإنفاق. أنا أصلا أتكلم النهاردة على أوجه الإنفاق، مش أتكلم على أوجه التكسب، لكن خليني سريعا كده إيه نعرج عليها. إن الربا الثاني اسمه ربا البيوع. يعني إيه ربا البيوع؟ يعني بيع وشراء. إيه ربا البيع بقى؟ في أصناف ستة، في أصناف ستة ما يجوزش فيها إنك تبيع وتشتري إلا بضوابط. الذهب والفضة يقاس عليهم الفلوس، والبر والشعير والتمر والملح، دول ما ينفعش فيهم إنك أنت تتعامل إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني ما ينفعش تبدل ذهب ربع كيلو بربع كيلو بتلت كيلو، إنما بالذهب إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد. ما ينفعش تبدل في البيع في الأصناف الستة. مثلا تشتري 2 كيلو تمر بكيلو تمر، تقول لي اصل التمر اللي انا بشتريه ده تمر المدينه الكيلو فيه ب 100 ريال، والتمر اللي انا ببيعه ده تمر مصري او تمر سيوه فالكيلو فيه ب 20 جنيه. اقول لك لا، التمر لازم يكون ايه؟ مثلا بمثل. طب اعمل ايه؟ قال له بيع بفلوس وارجع اشتري. يبقى ربا البيوع منه فضل ومنه نسيئة. الفضل ده اللي هو ايه؟ انك تبيع في الاصناف الجوابية متفاضلة. طب افرض صنف بصنف تاني، قال لي يجوز التفاضل، يعني هبيع تمر بفضة، هبيع ذهب بفلوس، هبيع دولار بجنيه، يجوز ان انا اتفاضل. اه يجوز، بس ما يجوزش النسيئة. ده النوع التاني بقى، التأخير، اللي هو ايه؟ ان هو هيشتري الدولار، قال له بكام؟ قال له ب50، ب40، قال له طب خلاص انا نفذت. قال له طب بكره؟ قال له لا، ده ربا، مفيش بكره في الدولار، مفيش بكره في الذهب، مفيش الاسبوع الجاي في الفضه، مفيش بعد 3 ايام في التمر. ده ايه؟ يدا بيد. مفيش، دي اصناف ربويه مفيش فيها تاخير. تنفيذ في الاصناف الربويه يدا بيد. طب ما هو ممكن مفيش عيون في الدولار ولا في التمر ولا في الذهب ولا في البر ولا في الشعير ولا في ولا في الملح. في عيون في العربيات بقى، في الجلاليب، في عيون في بقيه الاصناف، دي اصناف منصوص عليها. ونهى عن بيع الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. نهى عن اشياء في التكسب كثيره، نهى عن أشياء في التكسب كثيرة. نهى عن ربا الفضل وربا النسيئة، نهى عن ربا البيوع وربا القروض، نهى عن الاحتكار، نهى عن طرق التكسب. قال لك لما تيجي تتكسب الكسب الحلال، لما تيجي تتكسب الحلال اعرف حدودك في الحلال، اعرف حدود الحرام والباقي كله حلال. يعني اعرف بس الايه؟ الحدود العامة للحرام والباقي كله حلال، بس اعرف الحرام عشان ما تقعش فيه. كان عمر ينهى الناس انها تنزل السوق تتاجر حتى تتعلم احكام البيوع. يقول له تعالى انت وقفت تشتغل، بتشتغل ايه في السوق؟ يقول له والله انا ببيع اكل. يقول له انت اتعلمت حد علمك احكام البيوع؟ يقول له لا. يقول له روح. زي ما انت هتقف هنا في السوق بتاع تتعلم تتاكل وتشتري وتبيع، مهم انك تعرف الحلال والحرام فيه. ثم امر الله سبحانه وتعالى بطريقه الانفاق، او بتامر الله سبحانه وتعالى بالانفاق. امر الانفاق على بقى سبيل الايه؟ فيما انفقه. ودي نقطه مهمه قوي محتاجين نتعلمها ونعلمها لاولادنا، اللي هو انت بتنفق في ايه وبتنفق ازاي. تفاجئ ان ربنا بيقول في عباد الرحمن: والذين اذا اسرفوا اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ده بيعلمك ازاي تنفق، يعني قال لك انت هتنفق في ايه وازاي تنفق. انفق في اغب. هلا انفق في الحلال في المباح. ايوه يعني ايه الحلال والمباح؟ هلا كل حاجة فيما حرم الله فيما سوى، يعني استثني ما حرم الله وانفق. عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تلبس، عايز اللي انت عايزه يعمله، بس خد بالك انك تحاسب. فنهاك انك تصرف في الحرام، فدي طريق انك انت مش هينفع تجيب بالفلوس خمره، مش هينفع تجيب بالفلوس لحمه خنازير، مش هينفع تجيب بالفلوس تعين على معصيه انك تفتح كباريه، مش هينفع تجيب بالفلوس تساعد على ربا، مش هينفع لعن الله اكل ربا واكله وكاتبه وشاهديه، مش هينفع لعن الله في الخمر عشره عاصرها ومعتصرها وشاريها وحاملها والمحموله اليه وبائعها، لعن في الخمر. مش هينفع تجيب فلوس حاجه تساعد في ايه في ده. فده كله ماشي سهل ان احنا ممكن نقول، او يعني لو استقصينا الحرام، لو عرفنا الحرام مش هنشتري، مش هحط فلوس فيه. لكن هو امر بالانفاق، امر بقى في النفقه فين؟ في سبيل، قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فنهاك انك تنفق في الحرام وامرك انك تنفق في الحلال. قال له انفق حال فين؟ قال له في طاعه الله، انما جعل المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فامرك انك انت تنفق وتنفق وتنفق في طاعه الله سبحانه وتعالى، اللي هو صدقه السر تطفئ غضب الرب. ان الرجل اللي ياتي يوم القيامه فيقول لولا اخرتني لاجلا قريب فاصدق، قول له يا رب ارجع بس اتصدق. قول له اشمعنى؟ اشمعنى يتصدق؟ وحض على الصدقه. قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء. انك تنفق ليه؟ قال لك الصدقه بتكفيك شح نفسك. نفسك شحيحه، عايزه تستاثر، عايزه تمتلك، عايزه يبقى هي اللي عندها، لان المال قوام. قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال أموالكم، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال لك اوعى تدي فلوسك لأي واحد سفيه. سفيه ده المقصود هنا فيها الايه؟ ان انت بتكفل يتيم، واليتيم ده سفيه ودي فلوسه. فقول لك خد بالك حافظ له عليها. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طب يا رب أعمل إيه؟ قال له طب هو له حق عليا، ده أنا بكفله. قال له ارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. قال له هات له أكل وهات له شرب بس ما تدوش فلوس في إيديه. ليه؟ لحد ما يبقى راشد، لحد ما يبقى عاقل، لحد ما يبلغ، لحد ما يعرف يتصرف فلوس إزاي. لكن عايز يجيب حاجة حلوة اديله فلوس عشان يجيب حاجة حلوة. عايز يجيب هدوم هات له أنت هدوم. لان انت هتديله فلوس الطفل اليتيم وهو معاه فلوس هيعمل بيها ايه؟ هيروح يجيب لك اعلى حاجه في العالم، يجيب هدوم جميله، ثوب جميل، وموبايل جميل، وساعه جميله، وصرف فلوس الايه؟ الميراث اللي كانت له. فامر بهذا. لكن انا اتكلم هنا عن نقطه ثالثه في النفقه، انه قال لك انت تنفق في ايه، وقال لك ازاي ان النفقه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. ازاي ان الصدقه والنفقه في سبيل الله بتطهر قلبك. ازاي لما يكون مالك خاضع لامر الله سبحانه وتعالى، وان كل مكتسباتك ومقدراتك خاضعه لامر الله سبحانه وتعالى، ازاي ان تتعامل مع الاشياء اللي ربنا اديها لك انها امانه عندك. انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده مش فلوسك، ده ربنا بيقول لك انا استخلفتك عليها، وفي لحظه من اللحظات اقبض روحك واسيبها لحد تاني يستخلفوا عليها. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يقول لك البخل ايذان الاستبدال. عنوان الاستبدال. لكن انا هكلمك على نقطة تانية غير انه اكلمك على انك تنفق. لو ما تنفقش في ايه؟ انك تنفق ازاي؟ اللي هو لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. في ناس سفهاء بيعملوا ايه؟ يقعد ملوما محسورا. يجي له فلوس ينفقها كلها. يلا ولا تابو اجري. خد بالك قال لم يصرفوا ولم يسرفوا ولم يكتبوا في عباد الرحمن. وقال لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. قال واما تعرضن عنهم في الاسراء واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ايه؟ ميسورة. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. بيقول لك لما تيجي تصرف ما تبقاش مقطر وقافل على نفسك قفلة شديدة كأنك ايدك مربوطة مش عارف ايه مش عارف تشدها كده. الكلام ده تبقاش حريص قوي على الفلوس كده. الكلام ده كله ورا السلف يا صاحبي. ده اللي هي المباحات. الكلام ده في الحياة. في الحرام. الحرام محرم من عدة وجوه. في حرام من ناحية العقد. وفي حرام من ناحية السلعة. يعني من ناحية السلعة الناس عارفاها. انا ما بتجريش في الخمر. ما بتجريش في الايه? ما بتجريش في اللحم الخنزير. ما بتجريش في الزنا. ما بتجريش في ده معروف ان ده ماله حرام. ليه ماله حرام? لانه ايه? تمن حرام صريح. لكن في نوع من انواع العقد حرام. زي عقد الربا. زي عقد الظلم. زي عقد المقامرة. يا عم انا راضي هو راضي. والبلد كلها راضية. العقد ده حرام. يبقى الحرمة متعلقة بيه اما بالسلعة واما بالايه? بالعقد. والحل كذلك. انك انت امرت بالانفاق في سبيل الله. قال له طيب. قال سئل امام احمد اينفق الرجل الف دينار. ما كانش عندهم مليون وبليون وتريليون والحاجات دي. كان عندهم اخرهم ايه? الف. قال ينفق احدهم الف دينار. ينفق احدهم الف دينار. ويكون مسرفا. قال اذا انفقه في طاعة الله فلا يكون مسرفا. بس هنا هو بيقول لك ايه? بيقول لك راعي نفسك. ليه راعي نفسي? عشان ما يمدش دول الناس. عشان ما تقعدش ملوما محسورا. لما انفق الصديق ماله كله لم يعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء سعد بن مالك لينفق ماله فقال يا رسول الله اخرج مالي كله. قال لا. قال اخرج نص مالي. قال لا. الثلث. والثلث كثير. لان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تترك معالى يتكففون الناس. قال انت ما تبقاش مندفع وتاخد قرار يضيع لك دينك. ما انت مش مسؤول عنه. ما انت مش عارف. فحافظ على قدر ايمانك. وده كان مميز جدا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الاخلاص والصدق في هذا. ما كانوش بيعملوا عشان يتجسموا. ولا عشان الناس تقول. كانوا بيعملوا عشان ايه? لله. فلما ابو بكر جاب ماله كله هو فعلا جايبه ايه? لما عمر جه قال له والله لا اسبقك بعد اليوم. قال له عمر كان اخر دينه ان يجيب نص ماله. وصادق. على فكرة دي مقام عالي جدا. انت مش متخيل احنا بننفق ايه? انت بتنفق الزيادة اللي هو الحد الادنى اللي هو رجل يوما فقال يا رسول الله واحد اشتكى جاره يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انه يؤذيني يشتمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به. فقال ما لك تتكلم فيه? قال انت تتكلم عن ايه? فقال يا رسول الله انه لا ينفق الا المكتوبة. هذه التي يفعلها جميع الناس. طلع الزكاة. عرفناش عليه ايمان يعني. جاره بيشهد عليه شهادة وحشة او بيقع فيه لانه ايه؟ لانه بيراه انه بيطلع الزكاة مش منفق يعني، ما شفناهوش يعني بيعمل حاجة لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، انت مالك انت تعرف وبينه وربنا ايه؟ فقال اساله يا رسول الله. قال له طب انت اساله يا رسول الله وراء مني حاجة، هل مرة اخرت الزكاة؟ قال له لا ما شفتكش مرة اخرت الزكاة. اصلا بيني وربنا بقى انت انا بكلمك على على مستوى، شوف مستوى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر يدك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البسط. تبسطها كل البسط يعني ايه؟ يعني لما تيجي تنفق مش في في ما سوى في سبيل في الحياة بقى عموما، خلي عندك موازنة، موازنة في الانفاق، انك لا تنفق نفقة تشعرك دائما بالضيق لانك انت خايف وشحيح وحاسس ان الفلوس هتضيع، ولا تنفق نفقة تضيع عليك عمرك. لا تنفق نفقة تضيع عليك عمرك. والسعيد الاخر قال له ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اذا انفقوا من اموالهم لم يسرفوا، يعني لم يسرفوا، الاسراف هو وضع الشيء في غير موضعه. فهتلاقي غني او شاب معاه مصروف او بيشتغل شغلانة وبعدين بيعمل ايه؟ مسرف، بيصرف في اشياء لا قيمة لها. والتقطير اللي هو البخل، ان انت محتاج تشرب مش بالقطارة، محتاج تشرب مية فكيف على قدك، يبقى انت هنا محتاج ايه؟ لا تقطر، وفي نفس الوقت لا ايه؟ لا تسرف. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر هو الذي يضع البذرة في غير موضعها. المبذر الذي يضع البذرة في غير ايه؟ موضعها. فهل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ان هنا نهى ان هو يكون ايه؟ مبذر، يعني يضع البذرة في غير موضعه. البذرة بتحط فين؟ في الارض. البذرة بتحط فين؟ في الارض. الارض تنبت، لكن لما تضع البذرة لما يكون عندك بذور وتضعها في الصحراء لك انت بتعمل ايه؟ انت بتضيع بذور دي ليه؟ فده اسمه ايه؟ مبذر، ينفق الشيء في غير محله. لذلك من الحكمة انك تعرف انك تنفق فين، وانك انت بتبقاش بتنفق وخلاص. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، دول ناس متوسطين. لو انفق يبقى عارفه بينفق ازاي. ونهايه قال له لا تجعل يدك مغلوله لعنقك، ما تبقاش الفلوس في جيبك وانت قاعد ايه مش عايز تستمتع بيها ومش عايز تصرفها، وقاعد ماسك قوي قوي قوي كان ايدك مربوطه فين؟ مقيد. لا عادي، ما دام فلوس في جيبك عادي، انت مش مقيد ولا حاجه. ولا تبسطها كل البسط، انك انت ترميها فتقعد ملوما محسورة، فتلوم نفسك، تقول لا انا ايه اللي خلاني اعمل كده، انا ضيعت الفلوس، انا كان مفروض اعمل، فتحسر نفسك. انما تبقى دايما عندك مساحات من مساحات الرجعة، ومساحة من مساحات الايه، حتى لو في خسارة في حاجة، حتى لو في ندم هتندم على حاجة، ما يبقاش ندم ايه عظيم، عادي اخطأت في حاجة يسهل استدراكها. فبيعلمك انك انت ازاي تنفق المال، وبيحاسبك الاوامر في الشرع. الله عظيم لا يتكلم الا بعظيم. لما ربنا يذكرنا ان الانسان عليه ان ياكل من الحلال وان ينفق في الحلال، وان الانسان يوم القيامه سيحاسب، نوع صنع يحكي لنا يقول لنا انه لن تزول، لن تزول قدم العبد يوم القيامه. يعني اقدام العبد لن تتحرك يوم القيامه حتى يسال عن اربع، منها عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. ان الفقراء يحشرون يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. شلون يعني بيخلص من الحساب؟ صح، عشان ما يتحاسب، مش هيتحاسب على الفلوس، لكن الاغنياء تعال انت جبت منين، وبعدين اديت ازاي، وبعدين اديت فين، ازاي دي المعاملة العقد، اديت ازاي، ده اللي هو لم يصرف ولم يكتب وكان بين ذلك قوام. اللي هو راجل عنده رشاد في انفاق المال، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم. ان واحد عنده رشاد في انفاق المال، فكرة ان يبقى عندك رشاد في انفاق المال مسألة مهمة. ان في واحد عارف الحاجة باظت ارميها، طب ما ممكن يمكن استعمالها، ممكن تكون مش الانسب ليك، طب ما تشوف الحد تاني يكون انسب له، يمكن اصلاحها. في واحد اصلا بياكل فتة محلولة، مش حاسس بالفلوس، مش عارف قيمة الفلوس، فكل حاجة بتبوظ. ايه لو شكلها مش حلو، انت ممكن تتفاجأ مثلا في حاجات شكلها مش حلو، بس يعني كل اللي حصل انه مثلا حصل فيها نوع من انواع الايه، خربشة، فتجدها انها ايه، في ناس عندهاش ادنى اشكال انها تجميها، فتقول له طب ليه اجميها، طب اديها لحد لو انت مش مناسبه ليك، يعني انت راجل من اغنياء قوي، ويعني يعني بالنسبه لك الخربوش ده هيفرق مع نظرك، هيأذي نظرك، يعني ليه تجميها، طب ما تديها لحد يستفيد بيها، وتكون لك ذخرا عند الله يوم القيامه. ان الانسان يكون عاقل في اداره المال، عاقل في من اول، ده العقل ده مهم في من اول مصروفك، انت بتاخد المصروف وانت او من اول مرتبك، انت بتعرف انت بتاخده منين في الحلال والحرام، وان انت الايام اللي ما بتروحش فيها، والايام اللي بتزوغ فيها، والايام اللي بتطنشها، والساعات اللي بتطنشها، تعرف ازاي تحسب الحلال بتاعك فين، والزيادة تصدق بيها، تبقى عندك ورع في دينك في المال، وازاي لما تيجي تكتب عقد تعرف الحلال والحرام فيه، ولما تيجي تشتري سلعه تعرف الحلال والحرام فيها، ولما تيجي اتفاق واضح، ان صدق وتبقى صادق، ان صدق وبين ابوك لهما في بيعهما، يبقى في بيعه مبروكه، وفي في بيعه تحس ان هي منزوعه البركه، لان في صدقه وبينه، وفي كتم ومحق، كتم وكذب. النقطه الثانيه، نقطه ايه، انك انت هتتحاسب على طريقة الانفاق، ان انت من وانت بتشغال هتجيب المال منين وتكسبه من الحلال ازاي، وبعد كده تعالى بقى انت بتصرفه ازاي. انا بجيب بالاكل، بالحاجات اللي بجيبها، بالفلوس اللي باخدها بشتري بها ايه، بلالين، تجيب بلالين وتفرقعها، والله يعني انت حق في مالك، بس خد بالك ان المال ده نعمه. طب لما تيجي تشتري حاجه سفيهه، خد بالك انك انت ما تكترش بقى، يعني خلاص دي حاجه بتسعدك، تبقى ايه، تبقى على قدر المباح، ما تخليهاش تاخد مساحات اكبر، ان ده تضيع منك اصول، تضيع منك اعمالك الشرعيه، لان المال ربنا جعله قوام للحياه، في علاقتك بوالديك، في علاقتك بجيرانك، في علاقتك بإخوانك، في علاقتك بأرحامك، المال عمدة. فأنا النهاردة هروح أصرف المال في طلعة في الساحل وأكلة مش عارف في مطعم إيه، ومثلا أخويا مديون، أنت هنا محتاج إنك تقف مع نفسك وقفة، أنت كيف تنفق المال. وبعدين ختمت الآيات إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال لك إن الشيطان يضع الشيء في غير موضعه. فلو أنت عايزين نسمي المبذر نديله وصف هنقول له إيه؟ أخو الشيطان. ودي كفى بها مذمة، وكان الشيطان لربه كفور، كفى بها مذمة إن الإنسان يتسمى أخو الشيطان. أنا عايز أبقى أخو أبو بكر، أخو النبي صلى الله عليه وسلم، أخو عمر، يعني عايز أتسمى بأخوة الإيمان، إنما من هنا إخوة، وعايز أتسمى بأعلى درجة من درجات الأخوة اللي هي أخوة الصالحين الأنبياء والمرسلين، أعلى الناس إيمانا. لكن أنا هفرح إن أنا أبقى أخو الشيطان، مش عايز ابقى اخوه، عايز اشوفه اصلا اخوه ليه. يقول لك اخوه هنا، اخوه فين؟ اخوه في التبذير، اخوه في التصرفات والعلاقات، اخوه في المعاملات وطريقة الانفاق. هل قال ان الذين يأكلون الحرام اخوان الشياطين؟ المبذرين دي طريقة الانفاق. فقال لك ان ان ان وكأن الشياطين لهم طريقة في التعامل مع المقدرات، والمؤمنين لهم طريقة في التعامل مع المقدرات. ان الشياطين لهم طريقة في التعامل مع المقدرات هي طريقة التبذير، بيحرق اللي هو ايه، يلقي ب ب الشياطين يقف بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا السماء، يسمعوا خبر من أخبار السماء، فإذا سمعه أعلاهم حتى واحد فوق فيهم يلقيها إلى من هو إيه دونه، ثم إلى من هو دونه، فيأتي شهاب من الإيه من السماء فيحرقهم. عقبال ما يحرقهم يكون في كلمة وصلت ليه، ده تبذير اهو، الراجل عنده السداد يموت لك 100 شيطان عشان خاطر يضل واحد. الشيطان مبذر، تشوف اهل الفساد والفجور والكفر تحجب من طريق ايه ده، والمال ده بيتصرف كده ازاي؟ مال بيك منين اصلا؟ المال ده بيتصرف كده ازاي؟ يعني كيف ينفق هذا المال على هذه الأشياء؟ سفة وتبذير. إن الوزير كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، فلا يحب أحد أن يكون من إخوان الشياطين أبدا. لذلك يعني هي مهم ان احنا يبقى عندنا رشاد في التعامل مع المال. ان انت لما يكون ربنا يعطيك فلوس في جيبك مصروفك، او ربنا يعطيك فلوس مرتبك، تبقى ايه، في ناس الفلوس بتقرصها ما بيعرفش يقعد عند الفلوس، لا لا لا لازم يصرفها عشان يقعد حديد، عشان اعرف اجيب ورق يا شيخ. طب ما تجيب ايه وهي معاك؟ ما هو طول ما هو مش هيشتغل اقول لك انا معايا فلوس هشتغل ليه فعلا؟ بجد والله بتكلم بجد، في ناس كده فعلا، هو طالما معاه فلوس ما بيشتغلش، بنزل يشتغل لما يحتاج فلوس. ماشي، لو محتاج فلوس بقى بيعمل ايه؟ الفلوس جت هيصرفها عشان يصرفها بقى، يجيب بقى سجاير والله فعلا بيجيب بقى مخدرات ويقعد بقى ايه يقضيها اي حاجة لحد ما تخلص وبعد لحد ما ينفق فيه غير موضعها، غير موضعها في الحرام منهي عنه، غير موضعها في طريقة الانفاق منهي عنه، يعني غير موضعها في الانفاق منهي عنه، غير موضعها في طريقة الانفاق منهي عنه. وعشان نقول ده يبقى هنسأل السؤال الأخير اللي بنختم المجلس، هو ايه موضعها؟ يعني خلاص الحرام منهي عنه من ناحية السلعة ومن ناحية العقد، والحلال مأمور به من ناحية في سبيل الله ومن ناحية تطهير النفس. طيب ان الانسان كل ما بتصدق كل ما ربنا بيعطيه اكثر، طيب امره بقى بطريقة الانفاق ان هو يكون متزن. قال له يعني ايه متزن؟ قال لي انا شايف موضوع. قال له هو ايه موضوعه؟ هو ايه بقى موضع المال؟ ان انا بعده اقول انا كده مبذر. يعني لو ان واحد جهز جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل كده مبذر؟ لو واحد انفق لحفر بئر روما او لشراء بئر روما، ده كده مبذر؟ اشترى بيه الاعلى بالادنى. لو واحد اشترى حديقة لسد حاجة اخيه، اشترى بستان، اشترى فيلا لان اخوه في مشكلة بينه وبين التاني وحلها بينهم من بعض، فاشترى فغرم في القعدة ديت 10 مليون، هل الراجل ده كده مبذر؟ 10 مليون لحل اشكال ما بين اتنين والصلح بينهم، هل كده مبذر؟ فيقولوا ما كان في سبيل الله فليس تبذير. طب ما كان في المباحات، عايز اكل واشرب، قالك حط لنفسك مساحة من مساحات الحدود الفارقة، لان انت عندك مساحة من مساحات المباحات دي كذا في حياتك، فبالتالي تنفق قد كده في حياتك على هذا الشيء. لكن مش هتقضي حياتك فين؟ في حاجة زي كده. يعني مش هيبقى معاك فلوس، اهم حاجة انك تجيب شاليه في الحتة الفلانية في الساحل عشان لما تطلع مرة في الصيف يبقى تقعد تلاقي شاليه. يا عم انت بتطلع مرة في السنة، يبقى الانفاق هنا على قدر الايه؟ الاحتياج. لكن الفلوس اللي معاك كلها هتروح تجيب بيها ده؟ يبقى انت محتاج انك انت تبقى اكثر رشاد في طريقة الانفاق، اكثر تفكير فيما هو اولى من اوجه الانفاق، اكثر تركيز فيما هو انفع لك وللناس. قول يا عبد الله. ولا هو ميسور يعني لو ده جزء صغير من فلوسه؟ ما احنا قلناش، احنا بنتكلم في ان معرفش كلها كده، الا ميسور بقى ربنا يكرمه. وايضا هو هيحتاج يفكر مع نفسه وهيختار ينفق في انهي اتجاه. احيانا تلاقي كتير من الناس، تلاقي مثلا يعني شغالين معاك زملاء وكده وتبقى مديونه وجايبه موبايل احدث حاجه بالقسط، تتصرف فيه ليه احدث حاجه؟ يعني ايه اتداين عشان اجيب تليفون وانا وانت مديون عشان تاكل وتشربي اصلا؟ هنستفاد ايه؟ ده سفه. تلاقي واحدة بتتجوز فتلاقيها مديونة عشان تجيب تلاجتين، وليه ليه تجيب تلاجتين ليه؟ طب ما كفاية تلاجة واحدة. لسه بجيب حاجة كهربائية، شفت عروسة يعني بتشوف حاجات عند الفقراء وتكلفات غريبة في الزواج، ليه مش موجودة في بيوت الأغنياء أصلا؟ طب ليه؟ وبعدين طب أنت معاكي فلوس تشتري، ربنا يبارك لك ويوسع عليكي، لكن أنت مش معاكي، لازمته ايه ان انت تدين؟ تاخد كارد كمان. تلاقي واحدة بتاخد كارد ربوي عشان تعمل عملية تجميل، صغب ليه؟ يعني عملية اجبارية. هنقول اولى المسلمين ان هم يقفوا جنبك، لكن عملية تجميلية بحتة، تحسينية بحتة، ليه؟ ده اوجه انفاق فيها اشكال، فضلا عن الربا وغيره، عن الربا وغيره، في اشكال فعلا، اشكال في العقلية. تجد ان الاباء مش بيعلموا اولادهم ازاي ينفقوا. هنجي نتعلم ازاي ننفق المال، ازاي نتعامل مع المال. المال النعمة عظيمة، زي ما احنا امرنا نتعامل مع الصحة، زي ما امرنا نتعامل مع الوحي، زي ما امرنا محتاجين نعرف كيف نصون هذه النعمة. تقول يا ابو كنت بجيب حاجة كهربائية من فترة، شفت عروسة بتجاه فلقيتها جايبة في الجهاز مكنة وافل. مكنة وافل؟ اه مش المكنة دي بتعملش حاجة، ان انت تحط فيها عجينة وبتعمل وافل بس. جايز هي من الاغنياء يعني، جايز هي شايفه ان ده من اساسيات الحياه. يعني انت المساله فيها تفاوت بين الناس، ان هو ما قالش ان كل الناس تبقى في حد ادنى وحد اعلى للانفاق، بس في الاخر خالص يعني في واحد بالنسبه له انه ينفق مليون ده عادي، واحد بالنسبه له لما ينفق 1000 ده عادي، واحد بالنسبه له ال1000 ده مرتبه، فمش هينفع ان ده يتساوي بده ويتساوي بده. لكن في الاخر خالص واضح حسب ان كل واحد محتاج يكون عنده ميزانه. الخلل فيه عدم وجود الميزان، اللي احنا امرنا ان احنا نقف مع المال من اين اكتسبه، نقطة مهمة جدا، وان احنا ناكل من حلال. انك تلاقي حالا واحد قاعد ما بيشتغلش ويتلقى الصدقات واستمرأ ذلك، ساعات في الدنيا وساعات في الدين. هتبص له كده مفيش، كان قايم ان هو اصلا ما كانش في حد شحات، يعني مهنة الشحاتة دي ما كانتش موجودة. انما كالعادي ممكن واحد يطلب طلب، يسأل سؤال اذا جاءته الحاجة، لكن هو وظيفته شحات؟ يعني عايش عمره على الشحاتة؟ الحدث انا شايفه دي ما كانتش موجودة، دي مش مهنة. والنبي قال لا تحل الصدقة لسوي لغني ولا لذميلة سوي. قال انت شغال وتعرف تشتغل، تنزل تشتغل، تقعد تشحت الوقت اللي هتشحت فيه وتقعد تحكي قصص، اشتغل احسن. مش هجيب نفس الفلوس، مش هجيب نفس الفلوس، الرزق بقى بالله سبحانه وتعالى. يعني كده شيخ الناس اللي شغاله شحاتين دي اصلا فلوسهم حرام؟ انت رايك ايه؟ حلال؟ يعني ممكن اصلا حد بيشحت عشان هو يعني هو مش مقتدر ان هو يشتغل، بس هو ايه؟ يعني هو مثلا مريض مش مقتدر ان هو يشتغل، مش مقتدر ان هو يشتغل، مقتدر ان هو يلف في الشارع. ما مسألة القدرة دي مسألة بقت لعبة قوي يعني. فانت محتاج انك انت تسأل نفسك سؤال في مسألة ان منين انت محتاج تاكل من حلال، ده امر شرعي، ومحتاج تنفق في الحلال، ده امر شرعي، ومحتاج يبقى عندك طريقة في الانفاق، وده امر شرعي. يبقى محتاج تاكل من الحلال، انا بابا بيصرف عليا كويس، طول ما بابا عايش انت تاكل من الحلال، انا ورثت كويس، طول ما انت بتورث ده اكل من حلال. لكن هل انت امرت انك انت لما لما لما لما تورث انك تقعد تاكل من الميراث لحد ما يموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا اموال، لا تتركوا اموالكم تاكلها الصدقه. قالوا ثمرها، نميها، شغلها، لا تاكلوها بدارا واسرافا ان يكبروا. انك انت لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نار. قال لك نهاك انك انت تترك المال يتاكل، سمره، شغله. وبعدين بعد ما امرك بانك انت تاكل منين، امرك تنفق في ايه؟ قال لك تنفق في الطاعه وتنفقش في المعصيه، وحرم ثمن المعصيه، وحرم الاعانه على المعصيه بالمال، وحرم اقامه بيئات المعصيه بالمال، انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام يجلس من عمل الشيطان. ما تجيبش بملك صنم ولا ولا ولا خمر ولا ولا تقيم صالة قمار. وبعدين أمرك بقى النقطة اللي هي أنا بتكلم فيها نقطة إيه؟ كيف تنفق؟ إنك أنت عندك مباحات، كيف تنفق المباحات؟ إلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تبقاش إيدك إيه؟ ماسكة ولا تبسطها كل بس وإيدك مفتوحة لدرجة إن أنت مفيش حاجة معاك، يبقى في حاجة معاك وبتنفق. لكن إيدك مقفولة مش عارف تنفق خالص، وكل الفلوس اللي جايبها قاعد تدخيها وتكنزها، ده مشكلة. وإيدك مفتوحة في الشارع وكل اللي بيجي بيتصرف، كل اللي بيجي بيتصرف، كل اللي بيجي بيتصرف، ده في مشكلة. إنما محتاج تبقى إيه؟ إيدك بتقبض وتبسط، تعرف إمتى تدي وتدي فين، وتعرف إمتى تمسك وتمنع نفسك إزاي. ثم مدح الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مدح المتوسطين لفكرته. ثم مدح المتوسطين في الإنفاق وفي طريقة الإنفاق. انك انت بتنفق في دي نقطة مهمة، وبتنفق ازاي دي نقطة مهمة. وبعدين قال ان دي مسألة بين ذلك ايه؟ قوامة، يعني لا اسراف ولا تقتير. ميزان العدل ده كأنك عارف ماشي على على على انك انت تبقى ماشي دايما في المتوسط في هذا الباب. بين ذلك يعني بين الإسراف والتقتير قواما، يعني متوسطا. يقولوا متوسطا ديت يعني يعني واحد عارف عارف مساحة الأطراف فين، يعني عارف مساحة التقتير فين. لأنك انت إذا أنفقت بيقسموا الأوامر يقولك إيه إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات. يعني في حاجة ضرورية بدونها الحياة هتقف، وحاجيات دي أنا محتاجها، محتاجها تزود لي مساحاتي. يعني السيارة ضرورية؟ لا مش ضرورية، لكنها حاجة. يعني لو وجود سيارة في بيت في أسرة هيساعدها، هيقضي حاجتها. لكن لو مش موجودة مش هيموتوا. لكن الأكل ضروريات، لو ما فيش لو بدون الاكل احنا ايه؟ هنموت، هنجوع، حصل لنا مشكله. في تحسينات بقى اللي هو ايه؟ نوع العربيه ايه؟ اللي هو نوع التليفون ايه؟ الشقه كام؟ ففي ان انت تبقى انت تبقى فاهم انت بتنفق فين. ومش كل الفلوس ابسط ابسط ابسط، لو معكش معكش معاك فلوس. ومش كل اللي لما يجي لك اكنس اكنس اكنس، اللي هو انت انت انت مقتل. والناس في الدرجات البخل درجات، في بيبخل على نفسه ويعطي للناس، وفي بيبخل على الناس ويعطي لنفسه، وفي بيبخل في الاثنين، هو بخيل في كل الاحوال. والناس في الانفاق درجات، في بينفق على نفسه وينفق على الناس، وفي بينفق على الناس ولا ينفق على نفسه، وفي اللي بينفق على. يبقى نعود مرة أخرى إن إحنا أمرنا في مسألة المال إن إحنا يبقى عندنا ميزان، يبقى عارفين إن إحنا أمرنا إن إحنا ناكل من حلال، ودي نقطة مهمة جدا جدا محتاجين نبحث عنها ضروري. إن إحنا نعرف إزاي، يقول لك إيه هو إيه كيف أكتسب المال، يقول له أكتسب المال من حلال الثابت، مش انك تبقى مهندس ولا دكتور ولا شيخ، الثابت انك تاكل من الحلال. اعرف الحلال فين وكل من حلال. انت في اي موقع اياك ان تاكل من الحرام، وخلي عندك دين في هذا. ثم النقطة الثانية، اذا اعطاك الله مال هتسأل نفسك سؤال، هنفقه ازاي وانفقه في ايه، هنفقوا في ايه؟ انفق في سبيل الله ولا تنفق في الحرام. في المباح الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قال عارف الحقوق فين. المن نعمة عظيمة هتقف في ايد ربنا سبحانه وتعالى عليها كل الاشياء اللي انت هتحاسب عليها تسأل عليها سؤال واحد ما عدا المال. هتسأل منين وفين؟ ما هو فين دي هتبقى ازاي؟ ومنين هتبقى ازاي؟ منين مصدرها ايه؟ وازاي؟ وفين مصدرها ايه؟ او مصرفها ايه؟ وازاي؟ انه زي ما هو حظ على انك تنفق في سبيل الله. ونبع صان كان بيستعيد كل يوم كل يوم دخل يا جماعة كل يوم كل يوم الصبح كده والله مني عوزك من الجبن والبخل. ربنا يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس وحدها تنفس الشح وقت المشكلات بتظهر شح النفس ان كل نفس تريد ان تستوفي حقها ولا تريد ان تؤدي ما عليه. يقول لك ان كان واحد بيتكلم في المفاوضات بيقول لك ازاي تاخد كل الحقوق ده انت ظالم. طب حضرتك الناس اللي حواليك دي مش هي كمان لها حقوق؟ ما بيسيب ما بيفوتش ينفع السقف عليهم ويضرب من هنا ويطلع ده مشكله ويطلع ده مشكله عشان هو ياخد ايه العلم يعني بيدجسوه. شح هو ده وحدية الانفس الشح ده اللي ربنا قال ولا تنسى والفضل بينكم. لا العكس بقى ان انت لما تكون في موضوع تعمل ايه خلاص ده صاحب فضل اديله فضل ما تنساش الفضل اكسب تخسرش. يبقى ايه ان الانسان ما يبقاش بخيل وما يبقاش مسرف وما يبقاش سفيه ودي اللي انا اقصده بالمجلس ما تبقاش سفيه. انا احيانا بتشوف ناس ما فيش اي تعبير يتقال غير ان ده سفه. لما واحد مثلا ينفق 100,000 جنيه في فرح تقول له حضرتك ليه وان 100,000 جنيه ده بالنسبه للفئه المتوسطه يعني كل ما الناس بتعلى بقى كل ما ايه ده بينفق مليون ده بينفق 5 مليون ده بينفق 10 مليون يعني كل ما مستوى المال بيعلى كل ما السفه في الباب ده بيعلى. فتستغرب ليه تنفق مال كل هذا المال وجزء منه كبير في الحرام جايب مش عارف رقاصة وجايب مغني مش عارف مين وجايب قاعة كبيرة ودي جاية لابسة سواري ودي جاية والستات في كامل زيناتهم والرجالة في كامل زيناتهم وقاعدين يرقصوا مع بعض. ايه السفه ده؟ ايه السفه ده؟ ايه ده ليه؟ وفي المايات نفس الكلام تفاجئ ان ليه؟ المال اللي انت هتنفقه ده طلعه صدقة جارية لروح الميت. ايه السفه ده؟ بيعمل الاثنين يعني ده كلام نظري حلو لكن هو على مستوى الحقيقه لما بتخش بتاع تقول له ابوك مات يا ابني واعمل له صدقه غير ب 100,000 جنيه يقول لك والله والظروف في الحكايه يعني على مستوى الحقيقه انك بتشوف من الاغنياء من اكابر الاغنياء من اللي وارثين كل واحد طالع له 20 و30 و40 مليون فكنصيب في ميراث ما بتلاقيهمش عايزين يبرعوا بحته ارض يبنوا له جامع. يقول لك لا وكان يعمل لنفسه عادي جاءوا للتعزية وما فيش مكان وهيسمحهم قرآن يتعظوا به واحد جاي يعزيك وانت ما عندكش مكان بيتك ما فيش في مساحة ان انت تستقبل كل هؤلاء مرة واحدة فهتعمل مكان للناس يستقبل فيه انت بقى ومستواك والناس مستويات مختلفة. لكن العتب على ايه؟ ان واحد يكون ما فيش معلة دولة ما فيش معلة 10,000 يروح يعمل يوم صراط الترس. يا عمي يعني ادرك حاول تبقى عندك رشاد في طريقة التفكير في طريقة الانفاق. يعني انا مش معترض انك انت ما دام الامر مباح او حلال خلاص انت حر في طريقة الانفاق. لكن انا اسألك سؤال هو ده الاولى؟ هو ده الرشاد ولا ده سفه؟ هو ده وضع شيء في الموضوع ولا ده اسقاف؟ يقول لك شوف انت محتاج ايه ونفسك محتاجة ايه واعمله، وشوف مساحات المباح ايه واعمله، وشوف مساحات الحلال ايه واعمله. كان يعني السلف مثلا يقول لك إيه؟ ايه مثلا الزهد وما تاكلش كتير ومش عارف ايه. فواحد قال لك انا ما بعرفش اعبد الا لما اكل، فانا عارف نفسي انا هاكل كويس عشان اعبد كويس. كان الامام مالك يلبس احسن الثياب افخم الثياب ويتعطر بافضل العطور ويجلس للايه للتحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد قال له الدين والزهد، قال له والله رضينا بقسمنا من الحديث وانت ارضى بقسمك من الزهد، ما فيش مشكله. قال له على فكره انا مدرك ما تقول واعلم ان انا اروي احاديثي هذا، لكن انا اكراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انا استحي ان انا احدث الناس بحديث عن رسول الله وانا بهيئه غير الهيئه التي يعني اراها تناسب هذا المقام. وانا يعني جربت مع نفسي لقيت ان انا بعرف انا بنتج كده، انتج انت هو بيعرف ينتج للدين، بعرف اشتغل دين حلو كده. هو في حد زي الامام مالك الموطأ مالك بن انس مذهب المالكي، راجل فقير راجل حديث راجل عالم من علماء المدينه شهد له القاضي صاحب مذهب، يعني الناس خلدت فتاواه، ربنا سبحانه وتعالى جعل فتاواه مخلده 1400 سنه الناس بتسمع. ما كانش عنده مذهب، يعني هو مش الامام مالك ما عملش مذهب قال لهم يلا نعمل مذهب الامام مالك، هو راجل عالم بيفتي، فكان الناس تساله بيفتي وناس تكتب وراه. لما مات جمعوا الكلام ده قالوا ده الراجل افتى في الدين كله، عملوا مذهب. لو ان الراجل له قواعد مضطرده له تفكير له، مش راجل بيفتي واي اللي يجي على باله بيعمله، ده راجل صاحب تفكير وصاحب مدرسه. فربنا خلد فتاواه في الامه. هو كان حياته فين؟ كان بيقول لك انا بعرف اعمل ده كويس. فانا مش بقول لك ما تلبسش حلو او ما تاكلش حلو او ما تنامش حلو، لكن بقول لك خليك عندك رشاد، اعرف موضع الشيء. انت شايف نفسك بتصلح بحاجه اعملها على قدها، وفي نفس الوقت انت دايما عندك مساحه الايه الحلال والحرام حكماك، ومساحه التقوى حكماك، ومساحه الرشاد والعقل حكماك. ودي النقطه اللي انا بتكلم فيها، المدرسه فيه السفيه اللي هو اللي يضع الشيء فيه. لا تؤتوا السفهاء اموالكم، ان انت السفيه يقول لك يضع الشيء في غير موضعه، انك تديله فلوس. يعني تخيل كده اديت لي زي الراجل كده كان بيتخانق على اول الشارع، الولا صرف 60,000 جنيه عشان يلعب جيمز، يلعب على الموبايل، بينزل كوينز على الموبايل، بينزل رصيد على الموبايل. وابوه جاي يتخانق مع الراجل، يزعق مع الراجل. كان عامله مشروع. انت لو اديت لاب 60,000 جنيه هيعملهم زي الطفل ده؟ سفي مش عارف. بابا معاه فلوس فكل شويه يعمل ايه؟ ينزل اللعبه. تدي بقى لهذا السفيه مالك، لان هو هياخد الفلوس يصرفها في غير محلها، ده مش هيعرف. طب يا رب هو محتاج اكل، قال له هات له اكل اكله، لكن لو اديت له فلوس هياكل في احسن مطعم، هو مش تعبان. ويبقى اهم هو مش بيعرف يوزن الاشياء، يعني مش هياكل في احسن مطعم على مستوى ان المطعم بيقدم خدمه كويسه فهو عايز اكل صحي، ياخد في احسن مطعم بايه؟ بالشو. هيجيب هدوم 10 اضعاف الهدوم اللي هو محتاجها. فقال فارزقوهم فيها واكسوهم، قال لا اكله، انت هات له اكل. احيانا بتلاقي تدي فقير مثلا فلوس والفقير بيشرب مخدرات، مش عارف هو محتاج فلوس ومستحق الصدقه، بس هو سفيه لو اديته فلوس يشرب بقى مخدرات. اعمل له ايه بقى؟ اعمل له شنطه. هات له اكل. يقول لك بيبيع السمنه ويجيب بيها مخدرات، هات له سندوتشات. مش هيبيع سندوتشات يعني ارزقوهم فيها. قال له اديله على قد على قد احتياجه ده, ده ده ده محتاج ده تمامه انه ياخد احتياجه بس. فاحنا مش مفروض ان احنا نكون من هؤلاء. جزاكم الله خير.